هذا يقول: هل ثبت ذكر الله عز وجل بالدق والطبول والمزامير؟ وهل من قوله قياما وقعودا وعلى جنوبهم دليل على التمايل والرقص؟ نسأل الله العافية والسلامة من زيغ القلوب ومن الضلال. هذا يا إخوان الذي أشار إليه السائل، هذه حقيقة بلوى موجودة، موجودة عند بعض الناس وموجودة في بعض الكتب، بعض الكتب حتى المشهورة، ولو أسمي لكم بعضها تندهشون وتتعجبون كيف أن مثل هذا الضلال يسمى ذكرا لله، وكيف أن تحريف كلام الله جل وعلا يصار إليه من أجل ترويج الباطل والضلال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يستدل به أمثال هؤلاء على الرقص والعياذ بالله والتمايل، ويحرفون آيات ويحرفون أحاديث، كل ذلك اتباعا لأهوائهم، ويقررون ذلك في كتب، يقررون ذلك في كتب، حتى إن بعضهم في كتاب له مشهور عندما أخذ يتكلم عن الأذكار، عندما أخذ يتكلم عن الأذكار عقد فصلا خاصا بآداب الرقص، عقد فصلا خاصا بآداب الرقص، لأن من الذكر ماذا؟ الرقص عندهم، من الأذكار الرقص، فعقد فصلا خاصا بآداب الرقص، يعني ما هي الآداب التي يتحلى بها الذاكر عندما يرقص وهو يذكر، فصل خاص، نسأل الله العافية والسلامة. حتى إنه قال: إذا كان الشيخ في حلقة الذكر اشتد به الأمر ومزق ثيابه من شدة الوجد ومن شدة التفاعل، فيقول: من الأدب ألا تبقي ثوبك عليك، إما أن تمزقه ولا على الأقل تخلع ثوبك. هذا أدب من الآداب، هذا أدب من آداب الرقص في مجلس الذكر. طيب، أدب ثاني، قال: من الآداب أن الشيخ إذا رقص واشتد به الرقص وسقطت عمامته من رأسه، وسقطت عمامته من شدة تأثره في المجلس، قال: ليس من الأدب أن تبقي عمامتك على رأسك، انزع العمامة. آداب، هذه آداب يتحلى بها في مجلس الذكر. هذه كلها مجالس عبث، هذه كلها مجالس للشياطين، ليست من ذكر الله تبارك وتعالى، لا في قليل ولا كثير، كل ذلك من الضلال. تكتب أمثال هذه الأمور في كتب، ويقرأها بعض الجهال ويعظمون تلك الكتب، ثم يمارسونها على أنها دين. ويا سبحان الله، يقرأ قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ثم يذهب يرقص مستدلا بالآية. أي ضلال أشنع من هذا؟ لولا عبث الشيطان بعقول هؤلاء، طبول ورقص ومزامير، ثم يزعم هؤلاء أنهم يذكرون الله، أي ذكر هذا؟ هذا كله من عبث الشيطان بعقول هؤلاء. فالإنسان عليه أن يتعوذ بالله من الشيطان، يتعوذ بالله من شر نفسه، يتعوذ بالله من دعاة الضلال والباطل، ويقبل على ذكر الله جل وعلا الذي جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال: ما الحكمة من ذكر الله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في هذين الوقتين بالأخص؟ عرفنا بالأمس أن هذين الوقتين لهما مقام مخصوص، وهما كما ذكر أهل العلم أوسع ما جاء في السنة في الأذكار المنوعة التي تقال في هذين الوقتين، بحيث لم يأتي مثل ما أتى في هذين الوقتين من الأذكار المنوعة، وأيضا لم يأتي في النصوص التي فيها الأمر بالذكر أكثر وأوسع من هذين الوقتين تنويها بفضل ذكر الله تبارك وتعالى فيهما. ومن الحكم في ذلك أن الصباح الباكر هو أول النهار وباكورة اليوم وبدايته، ومثل ما مر معنا أن أول النهار مثل ما عبر أحد العلماء، قال كلمة جميلة، قال: أول النهار شبابه، اسمعوها كلمة جميلة، قال: أول النهار شبابه، وآخر النهار شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. أول النهار شبابه، وآخر النهار شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. إذا كنت في شبابك يعني في أول النهار نشيط في الذكر